يحتج بعض الناس بزيادة التراويح للعشرين بأن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية ولم تروي سنة قولية، فما الإجابة على ذلك؟ وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلاها عشرين؟ هذا السؤال يحتاج بها إلى تراويح. أولا، لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صلي في عهده صلاة القيام التي يسميها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ما صح. جاء هناك بعض الروايات لا تسلم واحدة منها من علة قادحة، وعلى العكس من ذلك جاء في موطأ الإمام مالك وبالسند الصحيح أنهم صلوا صلاة القيام 11 ركعة بأمر عمر بن الخطاب. أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذن لم يصح عن عمر أنه صلى أو صلي في عهده 20 ركعة، بل صح عنه خلاف ذلك. ثم هذا الذي صح عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يمكن أن يصدر منه خلافه، ذلك لأنه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان أكثر من 11 ركعة. جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفا إنها لا تخلو عن قاده في علم الحديث، فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقا في الصحيحين. وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل، فأجابت بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يسأل عن شيء فيجيب بأكثر من ذلك، هذا شأن العالم الذي ينضح علما يفيض علما، مش ضروري كل مسألة يوجه إليها سؤال فهو يقدم الجواب قبل أن يأتيه السؤال. هكذا كان السلف الأول. قالت السيدة عائشة مجيبا للسائل الذي سألها عن قيام الرسول في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن اسمعوا، قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الذي حدثت به السيدة عائشة لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك، لذلك أمر بهديه عليه السلام أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ثم نجد في الإجابة لتطمين إخواننا أهل السنة الحريصين على المحافظة عليها، لا أقول كلها لأن هذا أمر مستحيل، لا يمكن لأحدنا أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستحيل، لكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. من ذا الذي يستطيع أن يقف في ركعة وحده يقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران والمائدة ثم النساء أربع سور من الطوال في ركعة وحده؟ وليس هذا فقط، فيركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، لما يرفع رأسه من الركوع يكون قيامه قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، فإذا سجد يكون سجوده قريبا من قيامه الثاني، فإذا جلس بين السجدتين رافعا رأسه من السجدة الأولى كان جلوسه قريبا من سجوده، وهكذا كانت السجدة الثانية قريبا من جلسته بين السجدتين. من يستطيع هذا؟ إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته فمن نحن؟ لقد قام في هذه الصلاة، صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليمان، استيقظ ليلة فرأى الرسول يصلي في المسجد وحده فاقتدى به فافتتح سورة البقرة فأسقط في يده. هكذا يعني نفسية حذيفة فيما يسوق لنا حديثه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطمأن نفسه بأن الرسول عليه السلام مهما أطال شو راح يطير، راح يركع في رأس الميت آية، هكذا حدث نفسه. قال فمضى، ما ركع فمضى، إذن في الميتين الثاني فمضى، خلص البقرة كلها، استسلم بقى للواقع الرجل ولم يعد يقول ها الآن يركع والآن يركع، سلم أمر لله عز وجل. قرأ بعد البقرة كما سمعتم آل عمران ثم المائدة، هكذا كان، ثم رجع إلى إيش؟ النساء. هكذا الصحابي الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه السلام، قال فأطال وأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا له بماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه قائما وأجلس وأستريح. فالمقصود لا يستطيع إنسان أبدا أن يفعل فعل الرسول وأن يتعبد عبادة الرسول، ولكن كما قلت آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. الآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلها، هل يكون التشبه بالرسول تزيد عليه؟ سواء كان في الكم أو في الكيف، أما في الكيف فمستحيل، أما في الكم فهذا واقع. الآن الناس يحافظون على التراويح 23 ركعة خلاف عدد ركعات الرسول عليه السلام. بعضهم، وهذا واقع مع الأسف، ما له من دافع، يصلي صلاة 23 ركعة في 20 دقيقة، أحسن من هيك نصف ساعة، بالكثير ساعة. طيب يا جماعة، إذا صليت 11 ركعة بدل 20 دقيقة بدل 30 دقيقة بدل 60 دقيقة، هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطمئنان فيها، والتي في مثلها يقول عبد الله بن مسعود الذي قال هممت بأمر سوء، قال وهو يتحدث عن الصلاة في السفر، هل هو قصر ركعتين ولا أربع؟ يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في السفر، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول ابن مسعود ماذا؟ هنا العبرة، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. أنا صلي أربعة وخالف الرسول، الرسول صلى ركعتين ركعتين منذ خرج من مدينة إلى مكة حتى عاد إلى المدينة، وهو يصلي ركعتين ركعتين، أنت بدك صلي أربعة، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. فإذا أيهما أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ هؤلاء الذين يصلون التراويح ما بنقول في 20 ولا 30، في ساعة يصلون 23 ركعة، وهؤلاء يصلون 11 ركعة. لا شك أن هؤلاء أقرب تشبها بالرسول. ما أقول هؤلاء جاءوا بالسنة، حطوا بالكم مستحيل أننا نستطيع أن نأتي بالسنة، لكن نتشبه بمن شرع لنا هذه السنة أو سن لنا هذه السنة، لأنه لا يجوز أن نقول عن الرسول شرع، لأن الله هو المشرع، لكننا نقول سن لنا، فنتشبه بالذي سن لنا أن نصلي صلاة القيام 11 ركعة فقط. إذن يا جماعة لا تخوضوا، كان الرسول يصلي 11 ولا كان يصلي 23، لك صلوا 11 في محل 23 بوقت 23 بتكونوا أنجح وأقرب إلى التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعب ثلاث، بقي شعبة أخيرة وهي الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام، حيث جاء في السؤال أن بعضهم يحتج أن السيدة عائشة تحدثت عن فعله لكن ما تحدثت عن قوله، يعنون بقوله عليه السلام بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. هذه حجة ظاهرها قوة وباطنها منتهى الضعف. ذلك أبو ليلى الأثري، والحقيقة هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو من إخواننا الحاضرين وبخاصة من كان منهم من طلاب العلم أن يعوها وأن يحفظوها جيدا، لأنها ستساعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية التي قد يختلف فيها العلماء حديثا وربما قديما، وقد يحتج بها أهل البدعة لتسليك بدعهم. فأقول حقيقة هذا نص عام، صلاة الليل مثنى مثنى، ما قال 10 ركعات والركعة الأخيرة هي الوتر فقط، إنما قال مثنى مثنى. فنحن نقول، وهنا بقى الدقة في الموضوع فأرجو الانتباه، كل نص عام يدخل تحته جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، ونعلم أن جزءا من هذا النص العام لم يجري عليه عمل الرسول عليه السلام، فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. مسألة فيها دقة، ولكن لعل بعض الأمثلة توضحها. قبل هذه الأمثلة نقول أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك بالعمومات التي لم يجري العمل بعمومها في العهد الأول. خذوا مثلا الأذان، فالأذان في كثير من البلاد الإسلامية له مقدمة وله مؤخرة. عندنا في الشام يسمى المقدم بالتذكير، ويقلب الذال إلى دال بيقول التذكير. المؤخرة هو صلاة الرسول عليه السلام، وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل الباطل كمناداتهم بقولهم يا أول خلق الله، هذا كله معمول في سوريا وربما في مصر، ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك. المهم لنأخذ المسألة الحساسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، هذا يدخل في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في أحد من المسلمين ينكر هذه الآية؟ من أنكرها فقد كفر، لا أحد إذن ينكرها. طيب ماذا نقول في هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآية وبيقولوا ليش أنتم تنكروا الصلاة على الرسول من المؤذن بعد الأذان، وهي الله بيقول كذا وكذا؟ وليس هذا فقط، وإنما هناك أحاديث منها قوله عليه السلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا المؤذن بحب صلي على الرسول، ليش أنتم تمنعونا؟ وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة وكثيرة جدا. عندنا في الشام أيضا صلاة على الرسول بعد الفرائض، كلها هذه أشياء لم تكن في عهد الرسول عليه السلام. فهنا أحد شيئين، إما أن يكون فهم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص اتكاء على عموماتها، إما أن يكونوا مصيبين، فماذا يكون السلف وعلى رأسهم رسول الله يكون مخطئين. ومن قال هذا خرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين، ولا أحد يقول هذا. إذن يبقى شيء آخر وأيضا لا يمكن أحد أن يقوله، نحن أرغب في الطاعة من السلف الصالح، وهذا أيضا إن لم يكن كفرا فهو شبيه الكفر، نحن أرغب في الطاعة إلى الله من السلف الصالح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها أنه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يتنزهون عن فعل أفعله والذي نفس محمد بيده، إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. هذا قاله عليه السلام في حديث في صحيح مسلم. وهناك حديث الصحيحين يتعلق بالرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي أو جاءوا إلى بيت النبي فلم يجدوه، فسألوا نساءه عن صيامه عليه السلام وقيامه في الليل وزواجه بالنساء، فأخبرناهم بما يعلمنا، قلنا إنه يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فقالوا، وهنا الخطأ الكمين في لفظهم، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لسان حالهم يقول مشان إيش الرسول با يقوم الليل كله، مشان إيش يصوم الدار كله، مشان إيش ما يكيف ويتزوج النساء مثنى وثلاثة ورباع وزيادة كمان خصوصية للرسول، أما نحن فمن أين لنا أن يغفر الله؟ إذن يجب أن نبالغ في طاعة الله عز وجل. فتعاهدوا بينهم ونساء الرسول يسمعنا. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر. قال الثالث: أما أنا أقوم الليل ولا أنام. وانصرفوا، وجاء الرسول عليه السلام فأخبر خبر الرهب، فدخل المسجد وجمع الناس وقال: هنا الشاهد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من المهم جدا لتفسير النصوص العامة أن نعرف سنته عليه السلام العملية. جاء هنا في السؤال لجهل بعض السائلين، قال أن السيدة عائشة تكلمت عن فعله عليه السلام وما تكلم عن قوله، لكن ترى هل سنته الفعلية تخالف سنته القولية؟ وفي القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس كلام الله بفعله وليس فقط بفعله بل وبتقريره، إذا رأى إنسان يعمل عملا إما عباده فأقره عليها فصارت عبادة مشروعة، أو رأى عملا عاديا أقر عليه صار هذا العمل جائزا. فإذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل فضلا عن كلامه هو يكون بتطبيقه لهذا الكلام وبتفصيله بالبيان القولي والتقرير أيضا. على هذا السائل الذي يقول إن السيدة عائشة تحدثت عن فعله ما تحدثت عن قوله، حديثها عن فعله عليه السلام فعله مبين لقوله مثنى مثنى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 20 سنة وهو يبلغ شريعة الله إلى عباد الله. أستغفر الله، لكن أقول إخلاء الناس، ما أخطأ ولا ليلة واحدة، يصلي 20 ركعة، يصلي 30 ركعة مثل ما بيعنوا في المسجد الحرام، أحيانا كانوا يصلون 40 ركعة ولا مرة. فإذن استمرار الرسول عليه السلام في صلاة القيام على 11 ركعة يعني تبيان لقوله هو من نفسه: صلاة الليل مثنى مثنى. وأنا أقرب هذا بمثال وأنهي الجواب. قال تعالى في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما. لو أننا سلكنا مسلك هؤلاء المبتدعة، بل هذا السائل المخطئ في سؤاله حينما قال إن السيدة عائشة بينت فعله عليه السلام وما بينت قوله، يعني أن قوله شامل لأكثر مما فعل. انظروا الآن معي، اليد في اللغة كما هو معروف يطلق على الكف والذراع والعضد، هذه كلها يد. والله يقول فاقطعوا أيديهما، ترى من أين؟ من هنا من هنا من هنا إلى آخره، كلها يد. ثم قبل ذلك السارق، من سرق بيض الدجاجة فهو سارق، من سرق مهما كانت قيمة مسروق فهو سارق، ومن سرق القناطير من قنطرة فهو سارق. هل كل سارق تقطع يده؟ الجواب على منهج المبتدعة، بل على منهج السائل الذي قال أن السيدة عائشة بينت فعله وما بينت قوله، سامحك الله، قوله عليه السلام بينه فعله عليه السلام، فالقول لا يخالف الفعل والفعل لا يخالف القول. الآن ما الذي قطع عليه السلام من يد السارق هنا؟ إذن خالف قوله، عفوا خالف فعله عموم النص القرآني مش عموم النص النبوي، فهل يقال هذا خالف؟ حاشا لله. ما هو التعبير العلمي الفقهي الدقيق؟ بيّن رسول الله بفعله حينما قطع يد السارق من رسغه، بيّن عموم قوله تعالى أو مطلق قوله تعالى والسارق. إذن لابد من أن نأخذ القول مفسرا مبينا بالفعل، حتى لو كان القول في القرآن الكريم فضلا عن قول الرسول الكريم. زد على ذلك أن ما يتعلق بالسارق، ما كان الرسول يقطع يد كل سارق، بل قد بين ذلك أيضا بقوله المعروف في الصحيحين: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن سنة الرسول عليه السلام قسمين بل ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية، فينبغي أن تؤخذ بجميع أقسامها الثلاثة ولا نضرب بعضها ببعض. فالآن نحن في صلاة القيام، صحيح قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، ويشمل العشر ركعات والعشرين والثلاثين والآخرين، لكن ما الذي طبقه عليه السلام من قوله هذا؟ إحدى عشرة ركعة. باختصار الآن أقول معنى الحديث: أيها المسلم، إذا بدا لك أن تقوم في الليل وأن تصلي صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة التهجد، كل أسماء تدل على مسمى واحد، فصلي ركعتين ركعتين، لكن لا تسرع فيها، اقرأ فيها ما شئت من القرآن، وأطل القيام والركوع والسجود. نعود لنقول: فتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا خفت، لكني أقول مع آسفا هذا الخطاب اليوم لا يوجه للمسلمين، لأنني أنا شخصيا، ربما بقيس الناس على نفسي، أنا شخصيا لا أتصور أنه إنسان يقوم في الليل وبيصلي ركعتين يصدق عليهما ما قالت عائشة في الأربع ركعات: فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فبيطول في قراءة ركعتين وبيطول وبيطول، ثم بيصلي ركعتين وبيطول وبيطول، وبيخاف يطلع عليه الفجر، بيقول الرسول: فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. وين هذه الصلاة الطويلة؟ إذن نحن نأخذ من هذا الحديث أنه أي المسلم إذا أردت أن تقوم في الليل فصلي ركعتين حسنتين حسنتين طويلتين طويلتين، لسه في ليل أمامك، صلي ركعتين أخرين كمان في خشيت يطلع عليك الفجر، إذن صلي ركعة. مش معنى الحديث بقى صلي عشر ركعات وعد منها زد ما شئت، حاشا لله. هذا جواب السؤال هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.